بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أهل البدع: وأما القائلون بالتعليل فإنهم يقولون إن الله يحب ويرضى، وذلك أخص من الإرادة. وأما المعتزلة وأكثر الأشعرية فيقولون المحبة والرضا والإرادة سواء، فجمهور السنة يقولون لا يحب الكفر ولا يرضى وإن كان داخلا في مراده، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى الفاعل يكون عديم الحكمة، بل لله عز وجل في مخلوقاته حكم قد تخفى. ويجيبون، يعني أهل السنة والجماعة يجيبون عن التسلسل بجوابين، يعني عن تسلسل الحوادث بجوابين: أحدهما أن يقال هذا التسلسل، أن يقال هذا تسلسل الحوادث في المستقبل لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلا، يعني إذا كان الله عز وجل قد فعل فعلا لحكمة، وكانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلا في المستقبل وهو جائز عند جماهير الأمة. ثم بين ذلك رحمه الله فقال: فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما. وإنما أنكر ذلك جهم بن صفوان، طبعا زعم أن الجنة والنار تفنيان، وأبو الهذيل العلاف، طبعا يا أخواني جهم بن صفوان من موالي بني راسب، وكان هذا رجلا فصيحا، ولكنه لم يكن له نفاذ في العلم، ما كان عنده قوة في العلم، ولذلك اتصل ببعض الزنادقة وكانت الكوفة حافلة بهم، فبلغوا به إلى أن ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل فيما زعموا له لا ينبغي أن يوصف بصفات يوصف بها من خلقه. ثم ذهب إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله، يعني الجهب بن صفوان ذهب إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعة له أصلا، وانتقل من العراق إلى خراسان، وانتقل من العراق إلى خراسان اللي هو الجهب بن صفوان، وتولى الكتابة للحارث بن تريج من طريق صالح بن أحمد بن حنبل، فتولى كتاب الحارث بن سريج، وهذا الحارث بن سريج طبعا خرج على نصر بن سيار والي خراسان، وهنالك بدأ يبث في ضلالاته، ولذلك جاء في كتاب ابن أبي حاتم قال عن طريق صالح ابن أحمد بن حنبل قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار، أما بعد فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم. لاحظوا يا أخواني، فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية، فإن ظفرت به فاقتل، يعني إذا ظفرت بهذا الشخص فعليك بقتله. وفي إحدى المعارك بين أنصار الحارث بن سريج وشرطة نصر بن سيار قتل الحارث وقبض على جهم، فأمر نصر، اللي هو نصر بن سيار صاحب شرطته وهو سلم بن أحوز، أن يقتل جهما، فذهب سلم بن أحوز وقتل جهما لإلحاده في الدين، وكان هذا في عام، هذا يا إخواني كان في عام 128. وبذلك الذهبي رحمه الله لما تكلم عن الجهم بن صفوان في ميزان الاعتدال قال عنه: جهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا من الحديث لكنه زرع شرا عظيما. فحطوا يا أخوان، شوفوا أهل الضلال، لا ما هي صفات أهل الضلال؟ والله ما في عندهم خير، أهل الضلال ما في عندهم خير نافع للأمة، يعني ما هي حالته؟ هذا الجهم بن صفوان يا إخوة لعلمكم، هذا الجهم بن صفوان يا إخوان لعلمكم، ناظره قوم من السمنية، وهؤلاء كانوا من الهند، كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فقال له أين الله عز وجل، فقال طبعا هذا تعرفون أنه لا يقر بأن الله عز وجل على عرشه في السماء. فقال الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. فقال له إذن هو في عدم. فجلس يفكر في ذلك 40 يوما حتى قال حتى صار حينما يخرج يقول سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى. فهذا يا أخواني يعني من كلماتهم الباطلة، من كلماتهم الباطلة التي يقولونها. ولذلك شك في الله سبحانه وتعالى، شك في الله سبحانه وتعالى. فجاء ابن صفان ضال مضل، ضال مضل، وهو رأس من رؤوس يعني المبتدعة، وهو تنسب إليه فرقة الجهمية، تنسب إليه فرقة الجهمية. طبعا جاء ابن صفوان يا إخواني هلك في زمان صغار التابعين، ولم يروي شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذي رواه هو الإفساد في الإفساد في واقع المسلمين، الإفساد في واقع المسلمين، وزرع في ذلك شرا عظيما. طيب إذا الذي أنكر نعيم الجنة وعذاب النار على رأسهم جهم بن صفوان، وزعم أن الجنة والنار تفنيان، يعني خلاص لا توجد لا جنة ولا توجد نار في آخر الزمان، خلاص تفنيان، ينعم أهل الجنة ثم يفنى أهل الجنة ثم ينعم أهل النار ثم يعذب أهل النار ثم يفنى أهل النار. نعم هو قال في القرآن. وكذلك أبو هذيل العلاف، أبو هذيل العلاف يا إخوة، أبو هذيل العلاف هذا الرجل يعني اسمه محمد، محمد العلاف، محمد بن هذيل العلاف، وكان شيخ البصريين في الاعتزال، كان شيخ البصريين في الاعتزال، وكان رأس من رؤوس البدع وصاحب المقالات في مذاهب المبتدعة المعتزلة، لكنه خالفهم في آراء انفرد بها عنهم، يعني خالف المعتزلة في آراء وانفرد بها عنهم، ورد عليه الجبائي من المعتزلة، والجبائي اسمه محمد بن عبد الوهاب الجبائي، أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا كان شيخ أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري درس عليه طويلة واستفاد كثيرا منه. فانتقل أبو الحسن الأشعري إلى طريقته الخاصة على طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم بعد ذلك اختط له خطا آخر وهو خط أهل السنة والجماعة. طيب فإذا الجبائي رد على أبي هذيل العلاف، ثم تتابعت الردود وتتايعت الردود على الرد على ذلك الرجل. طيب هذا أبو هذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقى في سكون دائم. لاحظوا يا أخواني هذه العقائد الفاسدة كيف تكون في أذان أولئك المجرمين. يعني الجهد بن صفوان زعم أن الجنة والنار تفنيان، جاء هذا أبو هذيل العلاف فزعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقى في سكون دائم. ولذلك لأنهم اعتقدوا بأن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي، ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام. فمنهم من يقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل فعالا، يعني من باب الفعل الأزلي لله سبحانه وتعالى، مع قولهم إن كل ما سواه محدث، كل ما سوى الله عز وجل محدث، وإنه ليس في العالم شيء قديم مساو لله كما يقول الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك، وأن المبدع اللي هو الله عز وجل يا إخواني علة تامة موجب بذاته، وهذا ضلال لا ريب أن هذا ضلال. لماذا ضلال؟ لأن العلة يا إخواني العلة التي يقولونها عن الله عز وجل، يعني يقولون الله عز وجل بها العلة، تستلزم معلولها. ما هو المعلول يا إخوة؟ ما هو معلول العلة؟ معلول العلة هي المخلوقات، هي المخلوقات، ولا يجوز تأخرها عنه. ولذلك الحوادث مشهورة في العالم، فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة مستلزمة لمعلولها، لو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة مستلزمة لمعلولها، لما حدث شيء من الحوادث في الوجود. إذا الحادث يمتنع أن يكون صادرا علة تامة أزلية. واضح يا إخوة؟ إذا لو كان العالم قديما لكان مبدعه علة تامة، والعلة التامة لا يتخلف عنها شيء من معلولها. لو كان قديما لكان هذا العالم أيها الإخوة مبدعه علة تامة، والعلة التامة لا يتخلف عنها شيء من معلولها. إذا شيخ الإسلام رحمه الله يرد على أولئك الفلاسفة ويقول: حدوث الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة، وإذا انتفت العلة التامة في الأزل بطل القول بقدم العالم. إذا انتفت العلة التامة في الأزل بطل القول بقدم العالم. لكن هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لكن لا ينفي أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل فعالا لما يشاء، لأن هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك صفة الكلام يا إخوة تقال أنها صفة ذاتية وصفة فعلية. ذاتية بمعنى أن الله متكلم سبحانه وتعالى بذاته، وفعلية بمعنى أن الله عز وجل يتكلم في الوقت الذي يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب يا إخوة يا أكارم، هنا شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك قال: وعمدة الفلاسفة في قدم العالم قولهم يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث. يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث، فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب أصلا. هنا هذا كلام الفلاسفة، أنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث، بلا وجود سبب حادث، فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب أصلا، وهذا لا يدل على قدم شيء بعينه، إنما يدل على أنه لم يزل فعالا. طيب إذا قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات حادثة شيئا بعد شيء، كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة، مع القول بأن كل ما سوى الله عز وجل كائن بعد أن لم يكن. ويقول هؤلاء: أخبر تعالى، طبعا في عدد من السور مثل سورة الأنعام والرعد وغافر والزمر، أنه خالق كل شيء، ولا يكون المخلوق إلا مسبوقا بالعدم. لا يكون المخلوق إلا مسبوقا بالعدم، يستحيل أن يكون المخلوق مسبوقا بمسبوق له، وإنما يكون مسبوقا بإيش؟ بالعدم. فليس شيء من المخلوقات مقارنا لله كما تقوله الفلاسفة. ليس شيء من المخلوقات مقارنا لله، أي إذن الفلاسفة تقول أن المخلوقات تقارن الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل. وهذا كلام باطل لماذا؟ لأن الفلاسفة تقول إن العالم معلول له وهو موجب له. العالم معلول لله وهو موجب لله، مفيد له، وهو متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع لا بالزمان. هذه يا إخوة المسائل نستطيع أن نقول مسائل فلسفية الرد على أهل البدع. لا أدري إذا كان الإخوة بصراحة كانوا يعني فاهمين الكلام أو لا، وكنت أجزم بأن بعض الكلام لم يفهم لأنه يحتاج إلى تفحيص أكثر، لكن المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يرد على في كلامه هذا. يا فري بيرد، والله يا فري بيرد، شوف هذا الكلام مهم أن يفهم أحيانا للرد على أهل البدع، خصوصا مثل الروافض والمعتزلة في قضية العلة والمعلول، العلة والمعلول، والرد على أهل الضلال، وقضية تسلسل الحوادث، ومن الأول، فهذه القضايا يمكن أن تكون مفيدة في هذا الجانب. لكن هي بشكل عام لمن يريد أن يسنال العقيدة السليمة هو في غنى عنها. طيب الوجه الثاني، قالوا لابد أن يكون الفاعل موجودا عند وجود المفعول. الوجه الثاني لابد، اللي هو عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال لابد أن يكون الفاعل موجودا عند وجود المفعول، لا يجوز عدمه عند ذلك. إذ المعدوم لا يفعل موجودا، ونفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا يكون ثابتا من الفعل إلا عند وجود المفعول. نفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا يكون ثابتا بالفعل عند وجود المفعول. فلو قدر أن فعله اقتضاه فوجد بعد عدمه، لزم أن يكون فعله وإيجابه عند عدم المفعول الموجب وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث إذا قدر أنه يفعل الثاني بعد الأول من غير أن تحدث له صفة يكون بها فاعلا للثاني، كان المؤثر التام معدوما عند وجود الأثر، وهذا محال. ليش يا إخوة؟ لأنه يستحيل أن يكون المعدوم لا يفعل موجود. يا سنة الوفر، لا نعطيك إياها باختصار، يعني يستحيل أن يكون هناك نقطة مهمة جدا أخي سنة الوفر وجميع الإخوة، لابد أن يكون الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى موجود عند وجود المفعول. طيب اتفقنا، وأنه لا يجوز يعني عدمه عند ذلك. لماذا؟ لأن المعدوم لا يفعل موجود، المعدوم لا يفعل موجود، ونفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا يكون ثابتا بالفعل إلا عند وجود المفعول. يعني نفس وجود إيجاب هذا الشيء وفعله وإحداثه لا يكون ثابتا بالفعل إلا عند وجود ذلك الشيء إيش؟ المفعول. فإذا قدرنا أن فعله اقتضاه يعني اقتضاه الفعل، فوجد بعد عدمه شيء يعني كان معدوما ثم فعله اقتضى، فوجد هذا الشيء بعد عدمه، لزم أن يكون فعله وإيجابه عند عدم المفعول الموجب، وإذا كان كذلك لزم أن يكون فعله وإيجابه عند عدم المفعول الموجب، وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث إذا قدر أنه يفعل الثاني بعد الأول من غير أن تحدث له صفة يكون بها فاعلا للثاني، فيكون هو المؤثر التام معدوما عند وجود الأثر، وهذا محال. طبعا الواحد من الناس يا إخوة إذا قطع مسافة وكان قطعه للجزء الثاني مشروطا بالأول، فإنه إذا قطع الأول حصل له أمور تقوم به. الآن واحد مثلا يريد أن يمشي في بستان أو حديقة، معنى يا أخواني يريد أن يمشي في بستان أو حديقة، الآن قطع مسافة وكان قطع الجزء الثاني مشروط بالأول، لا يمكن لك أن تقطع الجزء الثاني إلا بوجود إيش؟ إلا بوجود الشيء الأول. فإنها إذا قطعت الأول حصل لك أمور تقوم به، مثل إيش؟ مثل القدرة والإرادة وغيرهما تقوم بذاته. يعني عند الرجل أو عند ذلك الشخص الذي قطع هذه المسافة قام بذاته قدرة، وقام بذاته إرادة، وقام بذاته مشيئة، فصار حاصلا لها في الجزء الثاني، لا أنه لمجرد عدم الأول صار قاطعا للثاني. لا، يستحيل أن يكون قد عدم الإرادة والقدرة والمشيئة في سيره في الجزء الأول من البستان أو من الحديقة أو في الشوط الأول، ثم وصل إلى الشوط الثاني وهو لم يعرف ذلك وعدم الأول. فإذا شبهوا فعله للحوادث بهذا، لزمهم أن تتجدد لله أحوال تقوم به عند إحداث الحوادث. يلزم الفلاسفة أن تتجدد لله سبحانه وتعالى أحوال تقوم به عند إحداث الحوادث، وإلا إذا كان هو لم يتجدد له حال وإنما وجد عدم الأول، فحاله قبل وبعد سواء. هنا نقطة مهمة جدا يا أخوان، إنه إذا كان هو لم يتجدد له حال، يعني الله عز وجل وإنما وجد عدم الأول فحاله قبل وبعد سواء، فيختص أحد الوقتين بالإحداث لا بد له من مخصص. ونفس صدور الحوادث لا بد له من فاعل، لا بد هذه الحوادث أن يكون لها من فاعل، والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى الأبد، فيمتنع مع هذا التقدير اختصاص وقت دون وقت بشيء منها، لا بد أن يكون ذلك شيء سبق. وابن سينا وغيره من القائلين بكذا يحتجوا بهذا على المعتزلة، فقالوا إذا كان في الأزل لا يفعل وهو الآن على حاله فهو الآن لا يفعل. يعني إذا كان الله عز وجل والعياذ بالله في الأزل لا يفعل وهو الآن على حاله فهو الآن لا يفعل. هكذا رد يا أخواني ابن سينا على المعتزلة طبعا يا أخواني الرافضة أخذوا عقيدتهم المتأخرين أخذوا عقيدتهم من المعتزلة كما ذكرنا سابقا المفيد والكراجكي وكذلك عدد من مشايخهم أخذوا عن الطوسي والموسى أخذوا عن معتزلة عقائدهم. لا مش قضية الصفات يا أخ فريبير، لا حتى في قضية القدر وحتى في قضية التعديل والتجوير يعني العدل والجور. أي نعم. طيب إذا هنا المعتزلة حينما رد عليهم ابن سينا وغيره من القائلين بقدم العالم واحتجوا عليهم وقالوا إذا كان في الأزل لا يفعل وهو الآن على حاله فهو الآن لا يفعل وقد فرض فاعلا هذا خلف، يعني هذا تناقض وإنما لزم من ذلك من تقدير ذات معطلة عن الفعل، فيقال لهم ذا بعينه حجة عليكم في إثبات ذات بسيطة لا يقوم بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنها، وإن كانت بوسائط لازمة فالوسيط اللازم لها قديم بقدمها وقد قالوا إنه يمتنع صدور الحوادث عن قديم هو على حال واحدة كما كان طيب الوجه الثالث يا إخوة بأن الفلاسفة قالوا أن الواجب فياض دائم الفيض أن الواجب فياض وفياض دائم الفيض وإنما يتخصص ببعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد والقبول وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات فهذا باطل إذ هذا إنما يتطور إذا كان الفعال الدائم الفيض ليس هو المحدث استعداد القبول كما تدعونه في العقل الفعال فتقولون إنه دائم الفيض ولكن يحدث استعداد القوابل بسبب حدوثي أنا وجهة نظري نقف عند هذا الحد يا إخوة أنا لا أريد أن أطيل عليكم في قضية الجانب الفلسفي لو أخذنا نقطة نقطة نفهم بعض المسائل التي تحدثنا عنها الوجه الثاني فيكون في ذلك إن شاء الله تعالى خير ويعني ازدحام علمي في السمع مظلة للفهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فلا أريد أن أطيل عليكم ولكن إن شاء الله تعالى لعل هذا فيه كفاية لنعرف قضية مهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الأزلي هذا أول وثانيا أن الله سبحانه وتعالى له ذات خاصة له ذات تليق به عز وجل وأن ذات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بذاته عز وجل مثلا متكلم وهي صفة ذاتية لله عز وجل ويتكلم متى شاء وتكلمه كما شاء ينبغي علينا أن ننزع عنها صفة الحوادث أو أنها حدثت بعد أن لم تكن وإنما أن هذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء في الوقت الذي يشاء كيف ما يشاء سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل حينما خلق الجنة وحينما خلق النار فإن الله عز وجل خلقهما وهذا الخلق خارج عنه سبحانه وتعالى ليس خارج عنه بمعنى أنه خارج عن إرادته لا وإنما كل شيء بإرادة الله وقدرة الله ومشيئة الله ولكنه ليس من ذات الله سبحانه وتعالى وصدور هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى يدل على أن الله عز وجل هو الخالق له وأن ذلك محدث فالله هو الواجب وما سواه إيش واجب الوجود وما سواه إيش يا أخواني حادث الوجود والله سبحانه وتعالى كما يقول الفلاسفة هو العلة الأولى سبحانه وتعالى لأن الأصل أنه سبحانه وتعالى الأصل وكذلك من يعني يعني العلة أو الأشياء التي يقوم بها الله سبحانه وتعالى تكون هذه الأشياء صادرة عنه سبحانه وتعالى يخلقها سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاءه سبحانه وبحمده ولا يعني ذلك أن يكون ذلك الشيء يا إخوة صادر من الله عز وجل أي أنه من ذات الله عز وجل يكون في نفسه سبحانه وتعالى حدوث تعالى الله عما يقول الظالمون علوا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وإذا كان عند الإخوة أسئلة أو استفسارات. القرآن لا يمكن أن نقول أن القرآن محدث. الله عز وجل كتب القرآن، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على محمد بن عبد الله، ولكنه كان عنده في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. لكنه الله عز وجل كان يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم من خلال واسطته وهو جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الوحي، فكان يوحي إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والوحي هنا كلامه عز وجل، فكان الله عز وجل يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه عز وجل. ما هي الآية؟ طيب، نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى كان ينزل القرآن سبحانه وتعالى منجما مفرقا بحسب الوقائع والحوادث، ما يأتيه من ذكر من ربه محدث، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم به في الوقت الذي يشاء. حصل شيء مثلا ما، فكان له سبب للنزول، فالله سبحانه وتعالى تكلم به عز وجل. واضح في سن الوفر؟ إذا مش واضح أعيدك. طيب، القرآن في أصله محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، واقعا أيضا في آخر، هذا إن شاء الله.